أبو صالح خفف الله عز وجل عنه العذاب وهو كافر مخلد في النار بسبب نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال تبت يدا أبي لهب، لأنه كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم. كافر متحرش، كافر نصير، كافر يصف بسبب الكافر الكافر. ولذلك الذي يفتري على النبي صلى الله عليه وسلم لا يموت أبدا بخير، فإن الله عز وجل قال إن شانئك هو الأبتر الأبتر الأبتر من الخير. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا نصرانيا أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى قرأ البقرة وآل عمران وجد في نظر المسلمين، ثم إنه قتل وتنصر وسفر ولحق بالروم، وقال أنا الذي كنت أمي على محمد القرآن، فقصره الله عز وجل وقطع عنقه. هذا قلوب، فأصبح الناس وقد لقبطوا الأرض، قالوا هذا فعل أصحاب محمد، نزلوا على الرحيل وأخرجوه فأعنقوا ودفنوه، فأصبحوا وقد لقبطوا الأرض فأعنقوا ودفنوه، فأصبحوا وقد لقبطوا الأرض فترك منبوذا هناك. أن تضم الأرض بين جوانحها أكثر الكافرين، هل رأيتم الأرض لفظت كافرا؟ فانضمت الأرض بين جوانحها من الكافرين وما لفظتهم ولفظت هذا، لأنه اعتدى على النبي صلى الله عليه وسلم وسبه بداية خيانة، وأنه كان يملي عليه القرآن. للدماء غيره، هؤلاء يهود 15 مليون لو تطوعنا وغطقنا عليهم لأغرقناهم. مما قتلني كمدى الكل في الحديث الصحفي من النار في الذي يسوي والذي لا يسوي، ما رأينا وإن دولة دينها الرسمي الإسلام عقد مؤتمرا صحفيا في الحال وقال كيف يعتدون وكيف يعتدون، أن هذا سبيل لا يعنيه ولا دولة حتى الآن. تطوع رأسها ووقف وقال كيف يفعلون ذلك؟ أولا يستحق النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ أولا يستحق أن يعقد له المؤتمر صحفي في الحال ويطرى بالتأمين حتى ذرا لغماد التحليل إرضاع دعواته في الجماهير؟ قررت بالرجل عامي واحد مطعم هو امرأته، لما كشفوني عن هذا وما كنت قرأت الجوائز ولا أعرف القضية، كلمني الرجل وهو يبكي بالدمع لهذول هو امرأته، مكالمات مسجلة لي يبكون وهم يتكلمون. الرسول عليه الصلاة والسلام هو رأسنا ونحن جميعا نواليه ونحبه، يظهرون المحبة له حتى ولو خالفوه، بل يظهرون المحبة ولا أحد يخالفه ولا أحد يتبرأ منه. ثم تواكب هذا الذي جرى والذي لا يمسحه ولا يذكره إلا الدم، شيء مقيم مثل تماما الذي حدث على أرضنا. وجاء أمس لجريدة الأخوان الصفحة هي امرأة صالحة رأت فيلم في هذه السينما يوم السبت الماضي، فيلم أجنبي، في نهاية الفيلم الله قبل هذه بطل الفيلم بعد ما خلص جاء على البيت وقال يا محمد، وانتظر المشاهد أن يرى رجلا فإذا كنت الأسود يخرج من الفيلم قام له وانصرف لأني هي بجهاله هل على أرضنا، وأنا ما رأيته إنما أنقله عن جريدة الأهوال. يا محمد إيش أهل محمد وينطق بنظر خطير، إيه علاقة محمد بالنسبة، ويخرج كلب أسود على سفرة التلفزيون عندنا وعلى أرضنا، ثم يحل الرجل ويقول أضفيك مربع ولا عزائك سيداتك، إن الخطب فادح والذي وصلنا إليه السماء ليس هناك شيء بعد ذلك. أن يتوب الله عز وجل وقد تبوه ولم يسبوا النبي صلى الله عليه وسلم فقد سبوه وصوروه. ما هو رد الفعل عندنا؟ لو كان هذا ذمية معاهدا لم تنقض أمانه بذلك. إن امرأة فتك اليهود عن سوادها وهي امرأة منكرة لا نعرفها سجما ولا رسما ولا نقبا، فقالت والمعتصمات فتمرد المعتصم جيشا على امرأة من يرد عرض امرأة مسلمة، وفتح عمورية وانشد ابو تمام فأيده. التي تناقلتها الكتب لأجل امرأة مسلمة زمان أيام الانتماء وأيام الولاء الخالص للإسلام، أطفال 14 سنة و15 سنة، معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء لهم موقف شديد بهذا الموقف. شيخان في صحيحيهما من حديث عبد الرحمن بن عوف قال: كنت اقف في الصف يوم بدر فاذا بغلامين، جاءني احدهما فقال: يا عمي اتعرف ابا جهل؟ قلت: وماذا تريد منه يا ابن ابي؟ قال: بلغني انه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، والله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجمي. إن معظم السنة لكن بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجمي. قال: فلم فبعد قليل جاء صبي مثله فقام ذنب وقال مثلها أعجب؟ لم أنجب حتى رأيت أبا جهل يدور بالناس يدور مصطلح يذهب ويجيب. فقلت: هذا صاحبكما، فتوجه إليه بشيء فضرباه جميعا وكل يقول أنا الذي قتلته. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكل يدعي أنه قتل الشرط يقتل عدو الله ورسول الشرف. هذا قصد السبب هو الولاء والانتماء، كل يدعي انه قتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فقال: اي؟ فلما نظر الى السيفين قال: كلاهما قتل تطيبا لخاطرهما، كلاهما قتل. اخبرت انه يسب ان هذه المبنى مع جسامتها لكنها بشرى، ومن المحن تحت المنع. رأت خبرا عجيبا قصه شيخ الاسلام ابن تيميه وهو الصادق المخبر في كتاب الطارم المسلول على شاتم الرسول. يقول: حدثني كثير من الثقات والعلماء الغزاة الذين كانوا يحاصرون بني الأصفر المروض أنهم كانوا يحاصرون المدينة شهرا وشهرين وأكثر، وأهل المدينة يتحصنون للسكون وعندهم أكثر. قال: كنا نحاصرهم شهرا وشهرين وأكثر حتى كدنا النيئة وإذا هم قد سبوا الرسول صلى الله عليه وسلم ففتحنا الحزن بعد يومين. فقال هؤلاء العلماء: كنا نتجاوز بهدي النبي صلى الله عليه وسلم مع امتلاء قلوبنا غيظا من ذلك. يتباشرون يستفسرون إذا سمعوا أهل الحزن يسبونه بعمر الفتح. قال: يعرفون ان الفتح قادم، والذين يريدون رسول الله لهم عذاب اليم، ان شانئه وساسه لا يموت بخير وهو محجوب

له الحمد الحسن والثناء الجميل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المعاهد الذمي الذي له عهد وأمان ينتقض عهده وأمانه بالسبب، والحد ليس له أمان، المحاوط ليس له أمان. كعب بن الأسود كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه ويهيج عليه الخبائث ويسبه ويجسس بنساء المسلمين. أبو سلمى الرشدي شبب بنساء النبي صلى الله عليه وسلم وسلمهن بالنعام. ونظر اليهود هل هذا الرسول أحد ينتظر له، فلما لم يجدوا أحدا فوروه على صورة الإنجيل. شيء طبيعي جدا أن تكون هذه القدوة طبيعية ومتوقعة. نساء النبي داعرات، لو واحد فيه السجن اللي وعدوه في الدعارة لدخل في حرب مع القائد حتى لو مات، ولا يلومه الناس ولا يتهمونها بالتهور. بالعكس، كل من قوت يلدون على اهله واهله وتهيئه لابنك عن عرضك. طب هذه امك، امك عائشه وحفصه وام سلمه وجويريه وام داوود وخديجه، امك رميت في عرضها، اين نقوته واين شهامته؟ رأوا أمة ميتة لا تتحرك، ترمى في أغلى شيء لديها ولا تتحرك. ليه المانع تجي بنت سنها 14 سنة تهول الرسول عليه الصلاة على هذه الصورة وتبدأها على باب المحلات العربية اعتاد المسلمين يصبحوا الصوت يجدوا هذه الصورة على باب المحلات؟ لا رد فعل رسمي على الإطلاق، كأنما هذا الرسول ليس له أحد في الدنيا. ورئيس امريكا وقتها يستقبل في النبض، ليش عميس النبض؟ ده هنشوف، لا قيمة له في دنيا الناس، يستقبلوا ليش؟ رئيس امريكا. بالمثال، واستقبل امرأة أخرى، هل الرئيس الحل؟ أيوة لما أسدت. وننظر إلى كل من يدعي أنه مسلم، ويستقبل هؤلاء تجده عدوا لله ورسوله. فهنا تشبه بكعبة من الأسود، شبه مثل عمل مثل عمل من العمل. لما وقع نتيجة ذهب وذهب الذي يعيش وكان يقول يعني أفضل صراحي عندي أولاد كذا ونساء كذا وثلاثة وتأخذ الإذن يطلب صراحه ويمن عليه من يذهب إليه كفار قريش ويقولون له أعنا عليه بشعرك، ولئن عاهدته وأنا رجل فقير ولي عيال، فقال له عيالك عيالي، لن يجعلن عيالك إلى عيالي، فطوق له فهدى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قبل واقعة أحد. لما أمسكه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعف عني ولا اعود، فعفى عنه ورجع فشبه وشبه بنساء المسلمين، فامكنه الله منه. فقال له اصفع ولا اعود، قال لا والله لا ادعك تمشي في شوارع مكه تحك عارضيك وتقول خدعت محمدا مرتين. لا يلزم المؤمن من جحر مرتين، وامر به فقتل. هكذا فليكن. فصحنا عن بني جهل وقلنا القوم اخوان، عتب ايام ان ينفعن قوما كالذي كان لكن قوم لا ينفع فيهم جميل ولا معروف. فلما صرح الشر وامسى وهو عريان ولم يبق سوى العدوان الا كما قالوا مشينا مشية البيت غدا والليل رمضان. وشوف البيت وصاعد يا سيد جدي غدا والصدق متى حتى ما يكون في جد جدي ماء وما الان ونطعان غدا اهل يحفظ بالدين سكت الماء يعني خلاص احنا بنلاقي عن الفجر اعني خمسه كده عن الفجر على طول. قال لي على وضعنا الألف غدا والزق من الآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى كعب بن الأشرف يفعل ذلك قال من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. جموع جالس أول واحد عن على رجله محمد بن مسلمة. من محمد بن مسلمة؟ ابن أخيه ابن أخيه. وقال الآخر وقال وأنا من الثاني؟ أبو نائلة أبوه في الرضاعة أقرب اثنين إليه. قال محمد بن مسلمة يا رسول الله أجأت أن نقول له شيئا نتعب نكتب عليه أجوبه نقوله؟ قال نعم. فذهب محمد بن مسلمة إلى كعب وقال له جئت أستسلك منك وصفا أو وصفين من شعير فإن هذا الرجل قد عنانا وأتعبنا كل يطلب صدقه الغلاظ على لا نستطيع. فقال كعب وأيضا والله لتمللنا ست صحابة. فقال قد لقينا نعبد ولا نريد أن نفارقه حتى نضع عاقبة أمره ويأتي أي يقول أعطنا وصف الصيف من شعير. فقال ارهلون طيب تريد من يرهن؟ قال اغفلوني يا ابو بوصف من شعير وفيه شعير تبري مواني رهن. لكن المسألة كلها خداع وحار. فقال نرهنك نساءنا وانت اجمل العرب. تأتي المرأة فترى هذا الجمال لا تنظر اليك بعد ذلك اهتزت من جسد. طيب ارهنوني ابناء. فقال هذا عرض عليك يسب احدهم يوما فيقال روح من الوقت من شعير ولكن نرهنك اللحمه الا ما تدعك على الحق نعطيك السر على الحق. وكان هذا ذكاء من محمد بن مسلمة حتى اذا جاء بادوات الحرب لا يمكن كعب بن ولا يتوجه بشره. طيب موعدنا اليوم فلان جاء هو وابو نائله وعباد بن مثل وجماعه وخطبوا خطوة محمد بن مسلمة. قال انا سامسك رأسه اول ما تروني استمكنت من رأسي دونكم فاقتلوه. فجاءوا بالليل ونادى ابو نائله اخوه في الرضاعه وقال يا كعب. فسمعت امراته كعب الصوت فقالت لأبينا لكعب إني أسمع صوتا يقطر منه الدم. إلى أين أنت ذاهب في هذه الساعة؟ قال هذا ربيعي يا أبي نائلة وابن محمد بن مسلمة وإن الكريم إذا دعي إلى طعنة في أيدي الحجاج ونزل يكون عطرا. فأما شم محمد بن مسلمة قال له ما رأيتك اليوم عطرا فتبسم كعب وقال عندي اعصر العرب واجمل العرب وجلست عليه عروق لكن قالوا من جوز اليوم. فقال محمد بن مسلم تاذن لي ان اشم راسك اكتشف هذا العميل وهذا الشيخ. فاعطاه راسه فلما امسك راسه واستمكن قال دونكم عدو الله وقتلوه. من لكعب بن الأشرف إنه آذى الله ورسوله. شر الكذب الذي نقل إجماع أهل السير أنه كان مستأمنا معاهدا. فلما سب ليس له عبد ولا أمان. وللبحث صلة بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

طبعا لا اذيع سره، هذا منشور. فيقول لك ان في واحد من الجماعه العملاء في احد المطارات عايز يعرف الدشمة دي شكلها ايه وبتاع. المهم دخل وشاف الدشمة لانه كان شغال في ورد الطائرات وبتاع طائرات وبتاع، فشاف الدشمة بعيد. عايز اعرف الدشمة دي ممكن تدمر بكام سن مثلا ولا كام فين. جاب مثلا رقم معين لا يمكن دشمة تصمه بامامه، وعلشان يسبق الدور جابوه من بلده على هنا، اصله بيعاني من اكتئاب من ساعة ما ماتت امه، من ساعة ما ماتت اخته، وبيكلم نفسه احنا كتبنا قراها ومش عارف ايه والكلام ده هو وبتاع. كل ده ليه؟ علشان لما يعمل العملة يبقى الواد مكتئب. عملها ابن الذي ما نرفضش. فان جايب كم معين من الذخائر اللي يمكن تصب الدشمة امامه، وان جاي ومفكره. طبعا كالبناية تفكير رهيب. ايه يا ناس تعملت بتاع انا جدع وايه ها شوف حاجات البنات اللي بيعملوها دي، هي اللي عملت الحاله جات لك. يا نهار مش عارف ايه، هات الواد ده تدور سلايران مش عارف ايه. وقعت ذره ممتاز. طيب مثلا احنا في الذره مثلا 300 مثلا كيلو في المساله ما جابتش نتيجه، يبقى نعمل ايه عشان ندمرها؟ نحط 600 مش كده؟ احنا هنشوف الخسائر المبدئيه في الدشمه، لان 300 مثلا كيلو دمرت 90% من الدشمه، 70% من الدشمة. يبقى لما نحب نضربهم بعد كده نقول نحط 600 900 ألف. شفت الشغل؟ أهو ده على ما يبيضة بس. هو ده الشغل. ويطلع مثلا مكتئب ومش عارف يطلع، وأكبر صنفهم من الأطباء اللي ما يصرش على البال اللي هم ممكن يكتبه ويختم المخابرات بتاعت بلدهم، يطلع لك إن الولد عقله كله محتاج والحمد لله إنه ما حرقش المطار كله. يطلع البيت صغيره ولسه عيله وانا مسحوها فيا المره دي، ويطلع الواد اللي قتل ال 100 في الحرم الابراهيمي طلع برضه مجنون وخلاص مسحوها فينا المره دي، وهكذا وهكذا. لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياه لمن تنادي، ونار لو نفخت بها اضاءت ولكن انت تنفخ في رمادي. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.